أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإن فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. عجلنا له فيها ما نشاء إِنَّا يَبْلُغُ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Mm-hmm.